في هذا المسجد بدأنا، كان في مسجد الحمد، ده مسجد الشكر. طيب. الحمد والشكر. كنا بدأنا في أبو كبير رحلة قصة القلوب. وصلنا النهاردة لحد العنصر رقم 14 في قصة القلوب. بدأنا قصة القلوب بصغو القلب. يعني أظن كتير منكم حضرش معنا المحاضرة دي أو كلكم حضرتوها. صغو القلب يعني ميله وانحرافه، إن القلب يبدأ يبني. أول حاجة خليك معايا يا أبو أخضر، ركز. أول حاجة يبني، يبدأ القلب أول حاجة إنه ينحرف شوية صغيرين. وقلنا إن سبب الانحراف ده سماع الفجرة والمفسقة والمنافقين. اللهم اكفنا شر المنافقين، اللهم رد كيد المؤذين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا انحرف القلب، اللي كانت أول حلقة اللي هي كان اسمها صغو القلوب، الثانية إذا انحرف القلب أثم القلب، بقى اسمه القلب الآثم. القلب الإيه؟ الآثم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب الآثم، آثم بيقولوا عليها في اللغة اسم فاعل، يعني آثم يعني بيفعل متعمد. القلب اللي بقى بيأثم، يفعل الإثم، يفعل المعصية. اللهم طهر قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. يبقى إذا انحرف القلب صار القلب الآثم. إذا بقى القلب آثم زاغ، زوغ. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تلاقي القلب بيزوغ من الخير. النهاردة لما تقابله بعد الدرس تلاقيه مزوغ، ما كانش موجود معانا، انت كنت فين؟ يقولك والله عندي ظروف. ايه ظروفك؟ ما فيش ظروف، بس هو ايه؟ زوغ. القلب الزائغ تقابله بعد صلاة الفريضة، انت صليت الفجر النهاردة فين؟ يقولك في المسجد الفلاني. هو ما صلاش في المسجد الفلاني، كان ايه؟ كان مزوغ، كان نايم، كان مزوغ. وهكذا دايما تلاقيه مزوغ من الخير. وزوغان القلوب هذا للناس المرضى، مرض من مرض من أمراض القلوب. قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هتلاقي المزوغ من صلاة الجماعة ده لو جيت تكلمه يقول لك معلش أصل الشيخ فلان قال إن صلاة الجماعة مش فرض، ممكن أصلي في البيت. مين يا ابني اللي قال كده؟ ده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين أحرق على أقوام لم يشهدوا معنا الصلاة بيوتهم. ده الرسول هيولع فيهم اللي ما بيصلوش الجماعة، وترجع تقول لي صلاة الجماعة مش فرض يا ابني؟ يقول لي ما الشيخ فلان هو أراد إنه إيه؟ يزوغ من الدين بدين. هو ده الزوغان. إذا زاغ القلب تشتت، يبقى اسمه القلب الإيه؟ المشتت. المشتت، القلب المشتت اللي سيدنا النبي صلي عليه أشار إليه في الناس اللي بتحب الدنيا. ما هو إذا طفش من الآخرة وزوغ هيروح فين؟ هيقع في بحار الدنيا يتشتت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. ده اسمه القلب المشتت. التشتت في الدنيا يغرق القلب، غرق القلوب، يغرق في بحار الدنيا. قال الله بل قلوبهم في غمرة. بل قلوبهم في غمرة. مغمور غرقان، يبقى مغرقان في هموم الدنيا. هو كده اللي يجري ورا الدنيا لازم يغرق، لازم يغرق. من كانت الدنيا همه لم يبالي به الله في أي أودية الدنيا هلك. اجري بقى ورا الدنيا، أما اللي يجري ورا الفلوس ويجري ورا عربيات ويجري في غير تليفونات ويجري ورا تلفزيونات ويجري ورا النت يتابع أخبار ويكتب هموم. عشان كده قلنا في صفة العبد الرباني، اللهم اجعلنا منهم، الرباني مشغول القلب بالله، الرباني مشغول القلب بالله. والمشغول لا يشغل، المشغول ايه؟ لا يشغل. فتجده يفر من هموم الناس، يقولوا له النهارده في مظاهرات. يعني ايه مظاهرات؟ بيعملوا ايه في المظاهرات دول؟ عايزين ايه؟ هو ما عندوش فكره عن الموضوع، هو مشغول بربنا. والمشغول لا يشغل. وانا قلت في خطبه الجمعه اللي فاتت، خطبه النور، الله نور، اللهم نور قلوبنا. وقلت للواد عمرو ده بعد ما خلصت الخطبه، انا ما زلت لحد دلوقتي حاسس ان انا لسه ما فهمتش ايه النور. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكال. علماء يقولوا مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره في قلبك كمشكال. الشاهد اسمعوا الخطبه، اسمعوا الخطبه. قلت ايه في الخطبه؟ ان واحد يجي النهارده يقول في وسط المشاكل اللي احنا فيها دي، بتكلمنا عن النور، كلمنا نعمل ايه؟ هو ده الحل. انا بكلمك عن الحل، انا بحدثك عن المخرج. المخرج في ايه؟ نور الله. ازاي؟ قال رسول الله. باين عليهم ما سمعوش الخطبه، ممكن ايه نضحك عليهم ونقول الخطبه دلوقتي. صلى رسول صلى الله عليه وسلم. في حادثة قذف الطوب في السيرة، مش هم برضو دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيحدفوا طوب. في حادثة قذف الطوب، عارفها؟ في الطائف، رحلة الطائف. الرسول لما راح الطائف ولم يؤمن به احد، وهو خارج من الطائف حصل ايه؟ ضربوه الطوب. ما صلي عليه، ما هي كده، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هي الأحداث هي هي. خرج عليه سفهاؤهم، ها صح، ومجانينهم، ها، وعبيدهم، ها، وصبيانهم، يضربونه بالطوب. صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، حتى أدموا عقبيه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، فوقع فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، ثم رفع رأسه وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ها، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يبقى بنور وجه الله يصلح أمر الدنيا والآخرة، لو فهمنا النور يصلح أمر الدنيا والآخرة. فالشاهد أن القلب حين يتشتت يغرق، ولما يغرق ربنا قال إيه؟ أو كظلمات، في نفس سياق آية النور، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النهاردة لما تسأل أي حد في مصر هي الدنيا راح على فين، يقول لك ما عرفش، الدنيا ظلمة، الرؤية ضبابية. حد عارف؟ ما حدش عارف ايه اللي بيحصل. لا برضو ما حدش عارف مين دول وعايزين ايه، برضو ما حدش عارف. هي دي ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده ولم يكد يراها. نحتاج الى نور الله، عشان كده ربنا قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له، قولوا نورا ايه، يمشي به في الناس. انت محتاج عشان تمشي في الناس محتاج ايه؟ نور تمشي به في الناس. الناس دول ظلمة، والنور مش ما يجيش الا من عند ربنا. اللهم نور طريقنا ونور ابصارنا ونور بصيرتنا. اذا غرق يغمى عليه، يبقى اسمه القلب الغافل. شفت بقى؟ أيها الإخوة، تذكروا بهذه الظلمة أول ليلة في القبر. اقعد يا ابني. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أخي الحبيب ستموت. أيها الإخوة، كان أمس أحد الناس بيقاتل على دنيا، تركة ميراث، فقلت له هتموت وهتقابل ربنا، ولما تقابل ربنا مفيش فرصة للإعادة. لو قلت ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هيقال لك اخسأوا فيها ولا تكلمون. القبر أول ليلة في القبر حين يغلق عليك وتنسى، ينساك أهلك وتبقى في القبر رهين عملك. اللهم نور قبورنا، آنس في القبر وحشتنا، اجعل جليسنا العمل الصالح. اللهم اجعل قبورنا ووالدينا روضة من رياض الجنة. القبر أيها الإخوة، إذا أردت أن يسلم لك القبر فلا بد من صدق التأهب للقاء الله. وإن القلب لما يغرق يغمى عليه، يبقى اسمه القلب الغافل. هذا القلب الغافل، الناس اللي بتاكل وتشرب ومش دريانة. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. القلب إذا غفل يبدأ لهو القلوب، يحصل إن القلب يلعب بقى، يهرج، يبقى ما وراش إلا الضحك والمزاح. وأشد الأوقات جدية بمنتهى البساطة يقلبها تهريج وضحك. قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إيه؟ لاهية قلوبهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. عايشين على أمل. إذا لها القلوب حصل تشابه القلوب. قال الله جل جلاله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. تشابهت قلوبهم لما حصل لغو القلوب، وحصل تشابه مع اليهود والنصارى، حصل تشابه مع الأمم التي من قبلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من؟ اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن الناس غيرهم؟ هم دول تمشي وراهم. نسوانهم قلعت، نسواننا قلعوا، ورجالتنا قلعت بعد رجالتهم قلعوا. النهارده بنقول في وصف الرباني انه صاحب سمت وهدي. السمت الصالح والهدي الصالح المظهر، الهدي الظاهر. اللحية عند الرباني فرد لا يأخذ من طولها ولا من عرضها، ولا يلمع حدوده ينتف، هي زي ما ربنا خلقها سايبها. الرباني كانت المناسبة في التشابه، يحب القميص. القميص اللي هو ايه؟ الجلابية، اسمها القميص. كان احب الثياب اليه، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، كان احب الثياب اليه القميص، وكان احب الالوان اليه البياض. قال: احب الالوان الى الله البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. فالرباني صاحب مظهر، لحية وجلابية، وجلابيته قصيرة الى انصاف الساقين، فوق الكعبين، اسف لمؤاخذة في اللفظ، بيقولوا عليه عندنا بز رجلك، اللي هو من الناحيتين ده، الجلابية فوقه. وأهدي الإخوة يقول: بس بيبقى شكل الجلابية وحش. لما قالوا له البنطلون يبقى برمود، برمودة، عمل ايه؟ طلعوا فوق وقصروا وما بقاش شكله وحش. ادام هم قالوا له خلاص، دلوقتي طلعوا له الجديد اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش عارف بقى اسمه ايه؟ بنتكور، بنتكور، بنتكور. وراهم برضو. ولما نقول له سيدنا النبي قال أصر، يقول: لا، هبوظ البدلة، هبوظ البنطلون. اسمعنا، لما قالوا لك بنتكور وبرمودة مشيت وراهم، تمشي وراهم وما تمشيش ورا النبي، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فلما حصل تشابه الأفعال وتشابه الأقوال، حصل تشابه القلوب. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب، حتى يشبه القلب القلب. حصل تشابه القلوب، فحصل وهن القلوب. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبدأ يدخل في القلب حب الدنيا. وقال علماؤنا: من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. اللهم اكفنا شر الكذب وأهله. الكذابين كتير، اللي بيقول بحب ربنا ومتعلق بالدنيا كذاب كذاب. اللي يحب ربنا ما يحبش الدنيا أبدا. شعاره شعار الرباني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إذا حصل وهن القلوب حصل قسوة القلوب. اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بالإيمان بك. قسوة القلوب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. أيها الأحبة، إذا وهنت القلوب حب الدنيا وكراهية الموت حصلت قسوة القلب. وقعدنا بقى سنة نتكلم عن قسوة القلوب وعلاجها، ثم يحصل الران على القلب، يسود القلب. فإذا حصل الران تقلب القلب، ثم إشراب القلب. والنهاردة العنصر الجديد اسمه صرف القلب. أيها الإخوة، هناك علم اسمه علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. انت لما تيجي تتعامل مع مراتك غير اما تتعامل مع امك، صح ولا لا؟ اما تتعامل مع ابنك غير اما تتعامل مع ابوك، اما تتعامل مع عسكري شرطة غير اما تتعامل مع عميد في الشرطة الى اخره. كل معاملة لها حقوق واجبات ونظام واداب. المعاملة مع الله، لازم اما تيجي تتعامل مع ربنا تعرف انت بتتعامل مع مين. وضع ضوابط لهذه المعاملة، لان المعاملة مع الله خطيرة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يقول كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول الايه؟ كلمة، كلمة صغيرة لا يلقي لها بالا، ربنا يسخط عليه بها ينزل 70 خريفا. حسن البصري يقول: اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك، فانا اعمل في غير معمل. المعاملة مع ربنا خطيرة جدا، تحكمها أسماء الله وصفاته. من أسماء الله التي تحكم هذه المعاملة أن الله غني. لما تتعامل مع ربنا اعرف أنك بتتعامل مع إيه؟ غني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يبقى أنت تعبد ربنا ما تعبدش ربنا، لا هتنفع ربنا ولا هتضره، ربنا غني عنك. تقولكم قبل كده أن الشيخ خرج مرة في ليلة 27 من الكعبة وشايف الناس بقى أمم 2 مليون ولا 3 مليون، فقال: يا ربي كل الناس دي بتحبك، طب انا هروح فين في احبابك؟ يا رب عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت. يبقى وانت بتتعامل مع ربنا اوعى تفكر انك لو نمت ان محدش خسر الا انت، ولو قمت محدش انتفع الا انت الغني. 2، ان تعلم ان الله غيور. جل جلاله غيور، فالله جل جلاله غني غيور بحيث لا يقبل إلا كلك. وإحنا قلنا المثال ده هنا أظن قبل، مش في المسجد ده لكن في أبو كبير، قلنا قبل كده أظن إن لو واحد مراته قالت له أنا بحبك 99% وبحب ابن الجيران 1%، ترضى؟ طيب انت ازاي ربنا يرضى انك بتحبه 50% و50% للدنيا؟ يرضى؟ ما يرضاش ولا يقبل، لا يمكن يقبل الا ان تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. غيور. قال من عمل عملا واشرك فيه غيري فجدة عمل قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. انت عملت عمل 90% لله و10% لنفسك، لهواك، للناس، ربنا يقول لك خذ العمل ده كله ليك، انا مش عايز منه حاجة. ثالثا ان الله عزيز. يعني ايه عزيز؟ لا يغالب. عزيز في قضائه وقدره، عزيز جل جلاله لا يغالب. اوعى تفكر انك تقدر تغلب ربنا. عزيز لا يغالب. يبقى احفظ الثلاثة دول: غني، غيور، عزيز. حين تتعامل مع الله بهذا الفهم تخاف، تترعب وانت بتتعامل مع ربنا. شوف اول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل اتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من اجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا اجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه الى جهنم. ورجل اتاه الله مالا عرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال يا ربي ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. أو ده راجل الأولاني عالم كبير مشهور مؤثر أتباعه كتير، ومع ذلك بمنتهى البساطة يسحب على وجهه إلى جهنم. سبحانه، عطاؤه كلام وعذابه كلام. كلام يعني يعني أن يقول للشيء كن، بس خلصت خلصت. لذلك لو عذب أهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من جميع أعمالهم. الله، قضية صرف القلب. أن الله جل جلاله إذا أحب عبدا أخذ بيده وناصيته إليه، وإذا أبغض عبدا طرده فأبعده عن سبيله. ربنا جل جلاله تعامله جل جلاله على القلوب قبل الظواهر. انا ممكن امسك كوباية المية دي واجيب مسدس احطه في راسك واقول لك اشرب، انا مش عايز اشرب، اشرب، فتشرب وانت كاره. لكن ربك جل جلاله اسمه القهار. اسمه ايه؟ القهار. ان يقهر قلبك فيجعلك تريد ما يريد، يعني هيخليك تشرب وأنت تريد الشرب، رغم أنك لا تريد، لكن من قهره جل جلاله أن يجعلك تريد. فالذي يعطف القلوب ويصرفها الله، قلبك في إيد ربنا. سيدنا عثمان بيقول لو أن الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك، ما استطعت أن أضع شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. عشان كده دايما يقول لك العلماء قلب من ترائيه بيد من تعصيه. أنت بترائي الناس عشان يحبوك، قلوبهم في إيد ربنا هو الذي يحولها بالحب والبغض، فأنت بتعصيه عشان يحبوك يحولها ضدك بالكراهية. الشاهد قال الله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، وفي الآية الأخرى كذلك نسلكه. تفاجأ بنفسك، كنت قمت بالليل، قمت تدخل حمام، قمت لأن عيل عيط، قمت لأنك سمعت خبطة، ولا قمت منزعج فدخلت لقيت نفسك كده منساب بالراحة، توضيت، فرست السجادة، وقفت تصلي، الله، حاسس بسعادة ومتعة ولذة، عشت طول النهار طاير طاير. تاني يوم قمت بالعافية ودخلت الحمام، فضلت تتلكع ومش عايز تصلي، رحت قعدت على السرير، رحت في النوم. الله، فين حلاوة امبارح يا اخوة؟ قالوا ايه؟ أبى الله إلا أن تأتي الواردات الإلهية إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. واضح ولا ترجم؟ طب ادفع. أم أبو كبير بيصلوا على النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيخ محمد بيقول لي خلص، زهقتوا مني ولا لسه؟ طب أما تزهقوا قولوا لي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الواردات الإلهية زي ما قلت لك كده، انك احيانا تفتح المصحف وانت قاعد كده، قاعد في المسجد، قاعد في البيت، قاعد في عربية مواصلات رايح جاي، في اي حد، وتفتح المصحف وتلاقي الله يا سيدي القرآن عمال يجري على لسانك ويجري على قلبك، وقلبك حاضر وعينيك بتدمع وطاير. وتاني يوم تنسى تفتح المصحف من أصله. دي اسمها الواردات الإلهية، إكرام، فضائل ترد على الإنسان لا تأتي إلا فجأة. فجأة ليه؟ عشان محدش يقول أنا استاهل. لو تستاهل تجي لك وقت ما انت عايز، لكن اصلا عند ربنا ما فيش حد يستاهل. دي اكرام، دي هدايا، دي مواهب، دي هبات محضة. ولذلك لما احنا قلنا قبل كده القصة دي، ان الانسان اللي زي ده ربنا بيديله دي ليه؟ انك ليلة تلاقي نفسك ربنا فتح عليك في القيام، ليلة تلاقي ربنا فتح عليك في تلاوة القرآن، مرة تلاقي ربنا فتح عليك في الدعاء وانت ساجد ولذة السجود ومتعته، تلاقي ربنا فتح عليك في المناجاة وانت بتقول يا رب، يا سيدي، إلهي، مولاي، يا حبيبي، يا جابر كسر المنكسرين، يا إلهي ربنا فاتح الحاجات دي. قلنا ولله المثل الأعلى، ربنا علمنا ضرب الأمثال عشان نقرب المواضيع. انك انت دخلت على محل واحد بتاع حلويات، فانت بتبص كده في الباترينة تشوف الحلويات، فقال لك دوق دي، قلت له جميلة جدا، قال لك ودوق دي كمان، الله رائعة، قال لك طب ودوق دي كمان حلوة جدا، قلت له طب اديني كيلو بقى من كل نوع من الأنواع، يقول لك ادفع. هي كده، ان ربنا بيدوقك، يدوقك ليلة القيام، ويدوقك ليلة الذكر، ويدوقك ليلة الدعاء، ويدوقك، بس لما تيجي تطلب ده عايز مجهود منك بقى وشغل. فاللي ربنا يدوقه، ما هو انت خلي بالك لو الرجل بتاع الحواريات دوقك الاولانية ورحت عامل كده مش هيديك تاني، يقول لك خليه يمشي ده اطلع، ما بيفهمش. جزاك الله خيرا. لا يا ناس تشتريه كرمة فعلا، كرمة طبعا، اهل الكرم كله، ربنا يكرمكم يا رب، اكرمنا ولا تهنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم اوسع من الخير ارزاقنا، اللهم بارك لنا فيما وهبتنا. اخوتي الصرف، بعد ما قلت لك الكلام الحلو قوي ده، خايف ادخل على الكلام الصعب اللي هو الصرف. قال الله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم ده اللي هو خروجهم للقتال في سبيل الله طاعة، ربنا كره منهم الطاعة. شو بقى لما يبقى واحد يجي يصلي ربنا بيكره منه الصلاة، مش عايز منك صلاة، مش عايزك تصلي. هي دي، فيصرفه عن الصلاة. تلاقيه هو زي بقول لك كده، قام ودخل الحمام وتوضى، وبعدين قعد على حرف السرير كده وهو بينشف وشه بالفوطة، راح متطوح راد فتح عينيه بيصحوه بعد الشمس، ضاعت صلاة الفجر، صرف عن الصلاة. هو ده صرف القلب. جاب المصحف وفتحه وحطه قدامه وهيبدأ يقرأ، جاله تليفون مش عارف ايه، اجري، راح لمم المصحف وحطه في جيبه، وأما راح المشوار اللي عصى في ربنا، ربنا صرفه عن المصحف. الصرف، صرف القلب، صرف القلب أن تنصرف الهمة، بدل ما كان زمان وهو ماشي في العربية بتاعته رايح الشغل وراجع من الشغل ساعة ولا ساعتين كل يوم، مشغل شريط رايح وشريط جاي بيسمع درسين كل يوم، دلوقتي مضيع الساعتين في الرد على التليفون وقالوا وهات وجرى وراح وجه ورسائل ورنات. صرف، صرف أن تصرف عن الطاعة. من الذي يصرف؟ من لا يحبه الله يصرف. ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول والاخلاص اينار اينما وجد يدل على الجادة. قال ابن الجوزي والاخلاص اينار، اينار يعني نور بينور، والاخلاص اينار اينما وجد يدل على الجادة، وانما يتعثر من لم يخلص. وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. وإنما يمتنع الإخلاص ممن إيه؟ لا يراد. ممن لا يراد. كلمنا قبل كده في منزلة المراد. المراد اللي ربنا يريده، اللي ربنا يصطفيه، اللي ربنا يختاره، اللي ربنا يحبه. أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا، وهو ماشي رايح يغلط وربنا يعطله العربية عشان ما يغلطش، عربية تصدمه تكسره يرقد في السرير 40 يوم عشان ما يغلطش، يعصمه من الغلط. قاعد في قاعدة وعايز يكذب تدب خناقة ويتخبط خبطة على دماغه وتتفتح ويروح يخيط دماغه عشان ما يكذبش. حماية ربانية. التاني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. صرف القلب بعد ما كان همه حفظ القرآن على طول قاعد يحفظ، دلوقتي انشغل ابوه جاب له دي اس ال في البيت وقاعد ينتقل من الفيسبوك للتويتر لليوتيوب، صح؟ ما بقاش في وقت للصلاة ولا وقت للذكر ولا وقت لتلاوة القرآن ولا وقت لطلب العلم. كل مشكلته قاعد قدام التلفزيون عمال ينتقل من برنامج بتاع اللي بيحاور واحدة للواحدة اللي بتحاور واحد، للأخبار، للتعليقات، ونسي ربنا. ده اسمها فتنة الصرف. فتنة الايه؟ الصرف. ان ربنا يصرفه عن الطاعة، يصرفه الى المعصية، يصرفه، يصرف قلبه عن الاهتمام بالله والانشغال بالله ليهتم القلب. صرف ان هو كان ناوي الاسبوع ده ان هو يحضر الدروس كل يوم، تاني يوم مراته عملت له مشكلة وغضبت وراحت عند امها وكل يوم يروح يجيبها تقول له عليها الطلاق ما هي راجعة، طب عليها الطلاق ما هي داخل البيت تاني، ونجيب ده ونجيب ديك ونعمل ونسوي تليفونات، وفاتوا 15 يوم ما حضرش ولا يوم. صرف. صرف. طيب ما تسيبناش ملخبطين يا عم الشيخ، اللي حصل له الصرف ده يعالجه ازاي؟ فعلا انا كنت بقوم الليل، دلوقتي انا حاسس ان قيام الليل تقيل عليا، كنت بحفظ قرآن بقالي 2 سنين ما فتحتش مصحف من ساعة احداث 25 يناير، بقالي اعمل ايه؟ قلنا ان الصرف ده عقوبة، لانه اتتك من الله منحة فلم تقبلها فعوقبت بالصرف عن الخير. ربنا دواك وانت لما دواك ما قبلتش، تفتها فصرفك. اعمل ايه؟ ان يحبك. ان ربنا يحبك. يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، اللهم ارزقنا حبك. حديث الملأ الأعلى لما قال الله للنبي صل عليه صلى الله عليه وسلم سل ما شئت، ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلب، فقال أسألك حبك. لو قدامك فرصة تطلب من ربنا تطلب ايه؟ الرسول طلب حبك. عشان كده عايزين الليله دي اسمها ليلة الحب. ركز على الجملة دي وخلي شغلك الشاغل أسألك حبك. تقول إيه؟ إيه؟ لا، من قلبك بقى قل له يا رب أسألك حبك، يا رب حبيني يا رب. قل له أنا ما استاهلش بس أنت كريم، أنا وحش بس يا رب أنت الطيب، يا رب أنا ما انفعش بس بلطفك تصلحني لكي أصلح. اسمها أسألك حبك. قول من قلبك أسألك حبك، أسألك حبك، أسألك حبك، أسألك حبك. ألح بها على ربنا لو حبك بس كل أبواب الخير تفتح لك ويصرف عنك الشر وتفتح لك أبواب الخير. بس القضية قضية حب ربنا مش كلام. إزاي ربنا يحبني؟ واحد إنك تحبه، إنك تحب ربنا بقلبك كله، ما يبقاش مع ربنا مراتك ولا أولادك ولا الفلوس ولا نفسك ولا شهواتك، تحب الله وحده كل قلبك لله، أن تستنفذ محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. اثنين، أن تحب ما يحب. ربنا بيحب القرآن، كلامه صفة من صفاته، وربنا بيحب أسماء وصفاته، فتلاقي نفسك بتحب القرآن، تقرأه وتتدبره وتتأمله وتتمتع به وتلهج به ليل نهار. أن تحب ما يحب، ربنا بيحب أسماء وصفاته، فهو كريم يحبه الكرم، حليم يحب الحلم، تواب يحب التوبة، بر يحب البر، الله القدوس يحب النظافة، الله الطيب يحب كل طيب، الله العليم يحب العلم، إلى آخره. يبقى تبدأ تتمثل أسماء الله وصفاته، تمثلها لكي تستطيع أن توجد منها في نفسك ما هو في طاقة البشر. كتير قوي ياد يا بحمر، أقول لك أنت بتحب ربنا؟ بيقول آه طبعا بحب ربنا. طيب ربنا بيحبك؟ السؤال أنت فيك إيه يتحب؟ يعني ربنا قلنا كده ربنا يحب الكرم ويحب الطيب ويحب المؤمن، يحب المؤمن وعليم يحب العلم، فيك ايه من دي؟ فيك ايه يتحب؟ فيك ايه ربنا يحبه عشان يحبك؟ يبقى نمرة واحد انك تحبه، اتنين ان توجد الصفات التي يحبها الله في نفسك، ثلاثة أن تؤثره على غيره. أنت نايم وربنا يحب قيام الليل، فتؤثر الله على شهوة النوم، مرتبك 200-300 جنيه يدوبك بيكفوا الشهر بالعافية، ولكن تطلع منهم 10 جنيه، 5 جنيه، 2 جنيه واحد، وتقول له يا رب انا سمعت قولك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فاقبل مني القرض الحسن ده، وتتصدق بجنيه باتنين بخمسة. هي دي ايثار الله على نفسك وشهوتك وهواك. أيها الإخوة، انا طولت عليكم معلش، بس الاخيرة الاخيرة الاخيرة، الذل والانكسار بين يدي الملك الجبار. ان الانسان يظهر ذله وخضوعه وانكساره بين ايدين ربنا، انك احنا قلنا هتبات الليلة دي تقول له اسألك حبك، الاول اظهر انكسارك، قل له يا رب انا مسكين وضعيف ومذنب وحقير وفقير، يا رب انا نفسي ارضيك بس مش قادر، الشهوات ونفسي والناس والهموم والمشاغل، يا رب انا مغفل ما بفهمش، لو افهم كنت اعرف اجيلك، فهمني صحيني طهرني قربني حبني عافيني استرني اعف عني خد بايدي نجيني وفقني قويني، ارمي نفسك على باب ربنا، ارمي نفسك على العتبة، وافضل طول الليل تناجي انه يفتح لك الباب. اذا فتح لك تبقى نجوت، واذا ما فتحش الليلة الجاية جاية وانا ما ورايش الا الباب ده لحد ربنا ما يفتح. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب الخير. اخوتي تذكروا دائما انه اذا كان بيدك باب من الخير ثم انشغلت عنه فاعلم ان الذي صرفك هو الله، والله لا يظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. انت لو تستاهل كان دخلك كان وفقك، فعشان كده اذا صرفك فبذنوبك عقوبة. اعالج مشكلة الصرف ازاي؟ ان يحبك. يحبني ازاي؟ ابدأ انت الاول بحبه. اثنين، ان تحب ما يحبه. ثلاثة، ان تؤثره على ما سواه، فانه ان اثرته على ما سواه اثرك على من سواك، هيقربك وياخد بايدك ويفتح لك. بس اول خطوة منك ابدأها الليلادي، اسألك حبك. اللهم احبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.